Yeah. عليك يا دكتور. Oh, عليك يا عم محمد، عليك يا ابو علي، صل على النبي. الله اكبر. كتاب مبارك. هو الذي صلى وسلم وبارك عليه. اللهم صل على رسول الله صاحب خير الكتاب. مدد يا رب. رب يا رب. عليك يا رب. لنا من لدنك فضلا يا رب. لنا من لدنك رحمة يا رب. يا رب يا رب. الله الله الله الله. Yeah.

الله الله الله. زين للناس حبه الشهوات من النساء Thank you. عليك يا رب. الله الله الله الله قل أقول

Oh,